قل هو من عند أنفسكم، قل لهم هو من عند أنفسكم لأنكم تركتم المركز أخذلكم. ولذلك نعيد التذكير في هذا المعنى الخطير جدا، كل ما نحن فيه هو من عند أنفسنا، كل هذا من عند أنفسنا. فالعلاج الحقيقي لمن كان صادقا في أن يقع تغيير إلى الأحسن في واقع نفسه وفي واقع المسلمين، أن كل واحد يفتش في نفسه ينظر ما هي المخالفات التي يرتكبها، لأن ما نحن فيه هو عقوبة من الله. وإذا كان في كان الصحابة قال الله لهم كل هو من عند أنفسكم، فماذا نقول نحن الآن؟ أغلب بيوت المسلمين فيها التلفزيون والفيديو، وعلى الأسطح بدأ ينتشر الديك، بنات المتبرجات، هؤلاء يهود ونصارى الذين يملؤون الشوارع ويضربون البنطلونات الضيقة. الفساد الذي استثمر على من استثمر فيه؟ هل الحكومة تجبر الناس على كل مظاهر الفساد؟ أم أن القص الأعظم من الفساد هو من عند أنفسنا؟ أننا نطاوع ونقبل ونتفاعل مع هذا الفساد ونهرع إليه؟ ليس كل الفساد نحن نجبر عليه، لكن هناك قص كبير جدا من المعاصي نحن نقع فيها طوعا واختيارا ولا يجبرنا عليها احد. انا وقع ما غير وقع، واذا غلب الشر وظهر حينئذ ياتي يعم الله القوم بعده. لا تستفيد فمن الصحبة هذا، اذا كان الصحابه يقول لهم الله سبحانه وتعالى كل هو من عندي انفسكم، مع ان الرسول كان فيهم ومع انهم خير امه اخرجت للناس، لكن لما عصوا وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم كبروا. لما علي بن طالب في يوم من الايام كلف بعض يعني جنوده او عماله بامر، فقال لهم هل عملتم ما امرتم؟ قالوا نعم. قال انا انكم والله لو لم تعملوا بما امرتم لتركبن اعناقكم اليهود والنصارى. عقوبه اذا عصيتم الله وعصيتم الرسول، العقوبه ماذا؟ لتركبن اعناقكم اليهود والنصارى. اي نعم. قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير، يعني ومن هذا الشيء النصب او منعه، وقد جازاكم بخلافه بترى مخالفتكم امر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء خلف المسلمين. ثم يقول تعالى وما اصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بأحد، فباذن الله اي بارادته، وليعلم المؤمنين، يعني ليعلم علم ايه؟ غرور وانكشاف، او ليظهر لكم ما علمه من خطايا نفوسكم المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكم ما وقع، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم يعني والذين قيل لهم، والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله بن ابي واصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله او دفعوا، تعالوا قاتلوا اعداء الله في سبيل الله، او دفعوا اي دفعوا عنا القوم بتكثير ثوابكم ان لم تقاتلوا، او المعنى تعالوا قاتلوا في سبيل الله اعداء الله، او ادفعوا يعني حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تدينا فقاتلوا دفعا عن انفسكم واموالكم، او ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نحسن قتالا لاتبعناكم، لكن الامر في نظرنا ليس الا القاء بالايدي الى التهلكه، ونحن لا نريد ان نلقي بانفسنا الى التهلكه. قال تعالى تكذيبا لهم، هم للكفر يومئذ اقرب منهم للايمان، يعني بما اظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل اقرب الى الايمان من حيث الظاهر، يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم. ولو الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى واله المستكملين الشرفاء. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا،